جواز القبلة للصائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. والقبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يصحبها شهوة أصلاً، كتقبيل الرجل لوالده ووالدته وإخوانه ومن يسلم عليه، فهذه لا حكم لها، يعني أنها مباحة. والحال الثاني أن تكون القبلة لشهوة ويأمن فساد الصوم وأن يخرج منه شيء، فهذه أيضاً جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. والحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم، يعني يخشى من نفسه أن يخرج منه شيء، فحينئذ تكون القبلة محرمة، لأنه يعرض صومه للفساد. والواجب على المرء أن يحفظ صومه وأن يصون صيامه عما ينقضه وعما ينقصه. وظاهر الحديث أنه لا فرق في جواز القبلة وعدم جوازه في الحال التي يخشى منها، أنه لا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لشيخ ونهى شابا، فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبلة حكمها واحد سواء كانت من شاب أم من شيخ،